الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقع لي بعض أوهام في المحاضرة السابقة، فأريد أن أصحح ما كان قد وقع. ذكرت أن معنى يقتضي يدل على، ذكرت أنها مذكورة في كتاب المعجم الوسيط، وذكرت أن المعجم الوسيط للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهذا وهم، ويقتضي بمعنى يدل على مذكورة في المعجم الوجيز، والمعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية، ولعلها أيضا مذكورة في المعجم الوسيط، لأن المعجم الوسيط كان أيضا من مؤلفات مجمع اللغة العربية، والمعجم الوجيز أيضا من مؤلفاته. النقطة الثانية، ذكرت أن تعريف المندوب عند البيضاوي، أو ذكرت أن البيضاوي عرف المندوب بأنه ما يحمد فاعله ويذم تاركه شرعا، كلمة شرعا لم يذكرها البيضاوي في تعريفه للمندوب، فأردت أن أتعقب ما كنت قد ذكرته. وإن كان هذا يؤخذ عليه، إلا أن أبا النور زهير اعتذر له بأنه لم يذكر كلمة شرعا في تعريفه للمندوب، لأنه كان قد ذكرها في تعريفه للواجب، وما دام الواجب والمندوب كل منهما مطلوب فعله، أي ما دام الواجب يطلب فعله والمندوب يطلب فعله، فكأن البيضاوي اكتفى بذكر كلمة شرعا في تعريفه للواجب عن أن يذكرها في تعريفه للمندوب بجامع أن كل منهما مطلوب فعله. وهذا لا يؤخذ على وجه الجزم، بمعنى أنه أيضا يتعقب، فالتعريف الذي يكون أدق هو ما ذكرته بشأن أن تكون اللفظة شرعا مذكورة فيه. لأن المندوب يختلف عن الواجب، وإن كان كل منهما مطلوب ترك مطلوب فعله، إلا أنه يختلف عن الواجب في بعض فروعه. الأمر الثالث، أنا ذكرت حديثا بشأن فضل التسبيح 100 مرة، فدخل لي حديث في حديث، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده كان له 1000 حسنة أو فله 1000 حسنة. الحديث متنه: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث الثاني: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال له أحدهم: وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 سيئة. وفي بعض الألفاظ: فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه أو يحط عنه 1000 سيئة. فدخل لي حديث في حديث. النقطة التي تليها: ذكرت حديثا بشأن الاكتحال بالإثمد، فذكرت أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالإثمد فإنه خير أكحالكم. دخل لي أيضا حديث في حديث، فالحديث: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وحديث آخر: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. بعد ذلك أذكر ما كنت أريد أن أذكره في تلك المحاضرة بعد هذه التعقبات. ذكرت أيضا أن التعريف بلفظ، أي تعريف الواجب بلفظ، هو محمد وما يحمد فاعله ولا يذم تاركه شرعا. ذكرت أن الذم المندوب، ذكرت أن المندوب هو محمد فاعله ولو ذم تاركه شرعا. ذكرت أن البيضاوي لم يأتي بلفظة مطلقا في التعريف كما ذكرها في تعريف الواجب، لأن الترك وقع هنا نكرة وفي سياق النفي، وما دام نكرة في سياق النفي فهو عام، لأنه من المقرر في الأصول واللغة وغير ذلك أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تقتضي العموم. هذا في الحقيقة ذكرته تابعا لأبي النور زهير، ولكن بعد النظر الدقيق في التعريف رأيت أن كلمة مطلقا الأشبه أن يؤتى بها أيضا في تعريف المندوب. لماذا؟ لأن قوله ولا يذم تاركه، تاركه في الحقيقة تعتبر معرفة، لأن لفظة تارك نكرة ولكنها مضافة إلى معرفة وهي الضمير، لأن الضمائر كلها معارف، فكأن لفظة تارك أيضا أصبحت معرفة، لأنها مضافة إلى معرفة. ولا يذم تاركه، أي تارك هذا الفعل، تارك مضاف والهاء مضاف إليه، ولما وناظرا لأن الهاء ضمير، وناظرا لضمار كلها معارف، فما دامت كلمة تارك أضيفت للمعرفة فتكون معرفة، لأن هذا أيضا من أقسام المعرفة، من أقسام المعرفة المضاف إلى معرفة. فهنا كلمة تاركه أصبحت إيه؟ معرفة. فكأن الترك هنا لم يقع نكرة في سياق النفي، لأن لفظة تاركه تعتبر معرفة. وعلى هذا فلا يكون الترك نكرة ولكنه معرفة في سياق النفي. وما دام معرفة في سياق النفي، وما دامت المعرفة إن كانت في سياق النفي لا تقتضي العموم، فلا يكون هذا اللفظ مقتضيا لمطلق للترك مطلقا، أي لا يكون مقتضيا لكل أنواع الترك أو لكل جهات الترك. هل يمكننا أن أقول إن هذا التعريف يعتبر قد اعتبر الترك أيضا مطلقا؟ فينبغي أن نقول هو ما يحمد فاعله ويذم تاركه شرعا مطلقا، أي لا يذم تاركه مطلقا شرعا. فلفظة مطلقا الأشبه وجوب الإتيان بها في التعريف حتى يكون التعريف جامعا مانعا. لأن إذا قلت لو ذم تاركه وسكت ولم يكن الترك هو الترك المطلق، فيدخل فيه الواجب المخير إذا كان قد ترك بعض خصاله وأتى بالبدل، فالواجب المخير، خد بالك، إذا أتى ببعض خصاله وترك البعض الآخر فإنه يحمد فاعله ولا إيه ولا ذم تاركه. وكذلك الواجب الكفائي إذا أتى به البعض وتركه الآخرون فإنه يحمد فاعله وإيه ولذم تاركه. فلو لم آت بلفظة مطلقا في التعريف على وجه التأكيد والتوضيح لكان التعريف قد جمع أيضا ما ليس منه، أو أدخل فيه ما ليس منه، وهو الواجب المخير إذا أتى ببعض، إذا أتى المكلف ببعض خصاله وترك البعض الآخر، والواجب الكفائي إذا أتى به بعض المكلفين وترك البعض الآخر، والواجب الموسع إذا أتى به المكلف في آخر وقته ولم يأتي به في أول الوقت ولا في أوسط الوقت. فلا بد أن تكون لفظة مطلقا مذكورة في التعريف. ولو اكتفى بقولنا إن الذم إن الترك وقع نكرة في سياق النفي لأنه في الحقيقة ليس بواضح وضوحا أكيدا أن الترك هنا وقع نكرة في سياق النفي لما ذكرته. ولهذا كان تعريف الآمدي في كتابه الأحكام فصول الأحكام أشبه، لأنه عرفه بقوله هو ما طلب الشارع فعله، هو ما طلب الشارع فعله بدون أو من غير ذم على تركه مطلقا. فالتعريف يعتبر جامعا مانعا لأنه ذكر لفظة شرعا ولفظة مطلقا ولفظة الطلب ولفظة لا يذم أو من غير ذم على الترك مطلقا. وأما عبد الكريم زيدان فإنه عرف المندوب في كتابه أصول الفقه بقوله: هو ما طلب الشارع فعله بدون الجزم أو بدون إلزام، بحيث لا بحيث يحمد فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب، فأتى في التعريف بحشو لا فائدة فيه ولا ضرر من حذفه كما فعل بشأن تعريفه للإيه؟ للواجب. وذكرنا أن هذا كالشربة أو كالسلطة، فتعريفه فيه حشو لا ينبغي أن يكون لأنه لا فائدة فيه، وإذا حذف فلا ضرر من حذفه. ولو كان قد قال: هو ما طالب الشارع فعله على غير وجه الجزم أو على غير وجه الإلزام في حالة ما أو بوجه ما، لكان هذا أولى من تعريفه الذي كان قد ذكره. بعد ذلك ذكرت أن ابن عثيمين في تعريفه للمندوب أتى بلفظ اعتبرته قاصرا بدرجة كبيرة، لأنه بهذا اللفظ يعتبر التعريف غير جامع، لأن هناك أفرادا من المندوب ورد في شأنه ورد في شأن هذه الأفراد صيغ تطلب فعلها بدون جزم وليس فيها أمر أبدا أو ليس فيها أمر مطلقا. فذكرت أنه قال في تعريف المندوب: هو ما أمر الشرع به أمرا غير جزم، أو ما هو ما أمر الشارع به على غير وجه الإلزام. فما دام قد عرف المندوب بهذا اللفظ فيكون قد أخرج منه أفرادا كثيرين طلب الشارع أيضا فعلها بدون الجزم وبدون الإلزام ومن غير صيغة الأمر. ذكرت بعضا من الأمثلة التي فيها طلب للفعل بدون الجزم وليس فيها أمر في المحاضرة السابقة، وأذكر الآن أيضا أمثلة كثيرة لهذه الأفراد من المندوب، ويستدل لها بصيغ دلت على طلبها بدون الجزم وليست مشتملة أصلا على أمر. من هذه المندوبات كل هذا لكي يبين مدى القصور في تعريف ابن عثيمين للمندوب، كما تبين قصور تعريفه للواجب قبل ذلك، حتى إذا وقع نظر طالب العلم على خطاب للشارع طلب فيه فعلا بدون الجزم لا يعتقد أن هذا الفعل ليس مندوبا بحجة أن ابن عثيمين عرف المندوب في كتابه بأنه ما طلبه الشارع ما أمر الشارع به على غير وجه الإلزام، فيعتقد أنه ما دام الطلب ليس بصيغة الأمر الذي ليس فيه إلزام أو جزم، فأعتقد أن هذا ليس مندوبا فيقبل الخطأ الفاحش. فأذكر أمثلة كثيرة لأن الألفاظ من الخطاب ليس فيها أمر، ومع ذلك فهي طالبة للفعل على وجه غير الجزم، فتكون هذه الأفعال كلها إيه؟ مندوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وظنوا قال: فذلكم الرباط. هذا خطاب من الله تعالى على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، طالب فيه أفعالا بغير صيغة الأمر وبدون جزم، أي رغب في تلك الأفعال بدون أمر على غير وجه الإلزام. فليس هناك عبد عاقل فضلا عن أن يكون عنده شيء من العلم يخرج هذا الخطاب من أفراد الخطاب التي تدل على ندب الفعل الذي طالبت به. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذه الأفعال بترغيب، وهو أن الله تعالى يغفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات، فهذا الترغيب دل على استحباب هذه الأفعال، مع أنها أي مع أن تلك الصيغة ليست واردة بلفظ الأمر. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا ترغيب في إتقان العمل على غير وجه الجزم، هذا الخطاب فيه طلب لإتقان العمل عن طريق الترغيب بلفظة إن الله يحب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمقصود بالغني غني النفس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وإذا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا طلب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. فهذا خطاب طالب لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير صيغة الجزم وبغير أمر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه قيام الليل. وهذا ترغيب في قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة، وليس في الصيغة أمر، وليس فيها جزم بالطلب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صيام حسن صيام 3 أيام من كل شهر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ فقيل: كيف أقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ هذا معنى الحديث. قال: أقرأ قل هو الله أحد، فإنها ثلث القرآن. كذلك قوله: من قرأ قل هو الله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم بشأن الصدقة: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وزاد فقال: وصلة الرحم تزيد في العمر، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم بشأن أشياء أخرى كثيرة جدا: أساليب من الخطاب كلها ليست مشتملة على أي لفظ من ألفاظ الأمر، ومع ذلك فيها طالبة للفعل على غير وجه الجزم، واستفاد منها ندبية هذه الأفعال كلها. أنتقل إلى فرع آخر يمت أيضا لهذا بصلة، ولكنه اشتمل على زيادة ليست مذكورة فيها. هذا الفرع: هل المندوب مأمور به أم ليس مأمورا به؟ ذكرنا أن الواجب مأمور به، ولكن هل المندوب أيضا مأمور به شرعا؟ أيمكن أن يقال إن الله تعالى أمر بهذا الفعل، أم ليس المندوب مأمورا به؟ اختلف الأصوليون، فمنهم من قال إن المندوب مأمور به، ومنهم من قال إن المندوب ليس مأمورا به. الأشبه أن المندوب مأمور به، وسأذكر أدلة كثيرة على هذا قريبا إن شاء الله. احتج من قال إن المندوب ليس مأمورا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فذكروا أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة وهي قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالمانع له من أن يأمر بالسواك هو المشقة. وحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالسواك نظرا لوجود المشقة، فما دام السواك قد ثبت استحبابه إجماعا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، فهذا دليل على أن المندوب ليس مأمورا به. المانع من الأمر به هو المشقة، ومع ذلك فقد ثبت أن السواك مندوب بالإجماع، وما دام النبي قد صرح بأنه لم يأمر بالسواك لوجود المشقة، وما دام قد ثبت ندبيته إجماعا، فتدل على إيه؟ على أن المندوب ليس مأمورا به. كذلك احتجوا بحديث بريرة أو بالحديث الذي فيه أن بريرة وكانت تحت عبد، أي كانت متزوجة من عبد، لما اعتقت وهي تحت هذا العبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لها في أثناء كلامه بعد التخيير أو قبل التخيير: أفلا راجعتيه؟ يعني مش ترجعي له؟ فقالت له: أتأمرني يا رسول الله؟ يعني هل هذا أمر منك حتى أطيعه على وجه الوجوب؟ قال: إنما أنا شافع، أو قال: إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه، يعني ما دمت لم تأمرني فأنا أختار نفسي ولا أختار بقائي تحت هذا العبد ما دمت قد أعتقت، أي ما دمت قد أصبحت حرة فلا أختار أن أبقى زوجا لهذا العبد. فذكروا أنه ما دامت قد قالت أتأمرني، فتكون بريرة قد فهمت أن الأمر لا يكون إلا للواجب، وأما للمستحب فلا يكون، ولهذا قالت أتأمرني. فلما قال لها إنما أنا شافع إنما أشفع قالت: لا حاجة لي فيه. أما من ناحية دليلهم الأول فلا حجة فيه أصلا، لأن المقصود بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأمرتهم أمر إيجاب ولم يقصد لأمرتهم مطلقا، ولكن المقصود من الحديث لأمرتهم أمر إيجاب، أي أمرا على سبيل الوجوب. كذلك قولها أتأمرني، أي أتأمرني أمر إيجاب، قال إنما أشفع، الذي دعانا لهذا، أي لهذه الطريقة من الجمع، أو دعانا لنحمل هذا الحديث على هذا الحمل، هو وجود أدلة كثيرة جدا ورد فيها الأمر، وثبت أن الفعل مندوب وليس واجبا، إما لوجود القرينة في نفس الدليل في نفس الأمر، وإما لوجود قرينة أخرى خارجة عنه، وعلم بتلك القرينة أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه لإيه؟ للاستحباب. ولهذا قلنا إن قوله لولا أن أشق على أمتي قصد لأمرت المسلمين عند كل صلاة، قصد به أمر إيجاب، لأن هناك أمر كثيرة حملت على الاستحباب، فعلم بهذا أن الأمر أيضا، أن المندوب أيضا يكون إيه؟ مأمورا به. علم من هذا أن المندوب أيضا مأمور به. الذي يدل على أن المندوب مأمور به قول النبي، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قوله وافعلوا أمر، والأمر للوجوب، وقوله الخير لفظ أتى بالألف واللام، وليست للعهد ولكنها للاستغراق الجنسي، يعني لكل أجناس الخير. ومن المعلوم يقينا أن هناك من الخير ما ليس واجبا، وعلى هذا تكون الآية آمرة ببعض أنواع الخير الذي ليست واجبة، فاثبت بهذا أن المندوب إيه؟ مأمور به. لم يقل وافعلوا خيرا، ولكن قال وافعلوا الخير، أي كل ما كان خيرا. ومن المعلوم يقينا أن هناك من الخير ما ليس واجبا، وهذا لا ينكره أحد من العقلاء فضلا عن العلماء. وما دام الله تعالى قد قال وافعلوا، وهذا أمر، وما دام الخير قصد به الواجب والمندوب، فيكون الله تعالى قد أمر بفعل المندوب. هذه آية. هناك أدلة أخرى كثيرة جدا من السنة ورد فيها أمر، وثبت أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، أي للندب، وهذا بالقرينة. أذكر أمثلة كثيرة على هذا حتى لا يكون هناك كلام لمتكلم من الأصولين وغيرهم بشأن عدم كون المندوب مأمورا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا أمر، والأمر للوجوب، ولكن ثبت أن هذا القول، أي أن يقال مثل ما يقول المؤذن، ثبت أن هذا الأمر ليس للوجوب، بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما قال الله أكبر الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولم يقل الله أكبر الله أكبر. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، ولم يقل مثل ما قال المؤذن. فلو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، أمر إيجاب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام لم يقل النبي مثل ما قال هذا المؤذن فيكون النبي قد أمر، وأمره ليس للإيه؟ للوجوب، ولكنه لإيه؟ للاستحباب. وأثبت بهذا أن المندوب إيه؟ مأمور به. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قوله ثم صلوا علي أمر، والأمر أصلا لإيه؟ للوجوب. هنا وردت القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب للاستحباب، وهي قوله فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، أي رتب هذا الفضل على الصلاة عليه بعد النداء عليه الصلاة والسلام. وهذه قرينة تدل على أن قوله ثم صلوا عليه ليس للوجوب لكنه للاستحباب، وأثبت بذلك أن الأمر أن المندوب إيه؟ مأمور به. كذلك قوله ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، هذا أمر، والأمر للوجوب. علم أن هذا الأمر للاستحباب بقرينة، وهي فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، هذا أمر، والأمر للوجوب. علم أن هذا الأمر للاستحباب بقرينة، وهي فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، أي فادعوا الله تعالى من فضله. ليه؟ لأنها رأت ملكا. فهذه القرينة تدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، فيريد النبي أن يقول عليه الصلاة والسلام إن ظهور الملك يكون أدعى لاستجابة الدعاء، فاسألوا الله من فضله في هذا الوقت، لأن هذا الوقت يرجى في إجابة الدعاء أكثر من غيره من الأوقات. كذلك قال: وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان. ليه؟ فإنها رأت شيطانا. فقوله فتعوذوا بالله من الشيطان يعتبر أمرا، الأمر للوجوب. هنا الأمر للاستحباب لقرينة، وقوله فإنها رأت شيطانا. كذلك قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا أمر، والأمر للوجوب. وردت القرينة التي دلت على هذا الأمر ليس الوجوب ولكنه الاستحباب، وهي الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ثم استتبعه لكي يقضي له ثمنه، يعني طلب منه أن يتبعه لكي يدفع له ثمن هذا الفرس. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فساومه بعض الناس على فرسه، يعني طلبوا منه أن يبيع لهم هذا الفرس. ولم يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع الفرس من الأعراب، يعني اشترى الفرس من الأعراب، يعني اشترى الفرس من الأعراب. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن كنت قد ابتعت الفرس فابتعه، إن كنت تريد أن تبتاع الفرس فابتعه، وإلا بعته أو إلا أو وإلا فدعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولست قد ابتعت الفرس منك؟ يعني مش أنا اشتريته منك؟ فقال: والله ما ابتعته، يعني أقسم بالله أن النبي ما اشتراه منه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى قد ابتعته، يعني بلى قد اشتريته. فقال الأعرابي: هلم شهيدا، يعني هات لي من يشهد أنك قد ابتعته مني. فقال رجل من الصحابة يسمى خزيمة: أنا أشهد لك يا رسول الله، أو أنا أشهد أنك ابتعته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة: بما تشهد، أو لما شهدت بما تشهد؟ قال: أشهد بتصديقي إياك يا رسول الله، أو بتصديقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أشهد أنك صادق في أنك ابتعت الفرس، لأنني صدقتك في أنك رسول الله، أو في أنك لما قلت إنني رسول الله إليكم صدقناك، فكيف لا أصدقك في خبر من أخبار الدنيا وقد صدقتك في خبر من أخبار الآخرة وهي أهم بكثير جدا من أمر الدنيا. قال: بتصديقك يا رسول الله، أو بتصديق إياك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة خزيمة برجلين، أي إكراما لك على أنك شهدت على شيء لم تره، ولكن لأنك صدقتني، لأنك صدقتني فيما أبلغتك إياه من أمر الرسالة وغير ذلك، فإكراما لك شهادة خزيمة برجلين. بمعنى أنه لو أتى خزيمة هذا وشهد منفردا وشهد وحده في قضية من القضايا، كانت شهادته بشهادة رجلين، وليس بواجب على القاضي أن أتي بشاهد آخر، لأن شهادة خزيمة تكفي عن شهادة الرجل الآخر. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى ولم يشهد، فلو كان الإشهاد واجبا للزم النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد. فعدم شهادته صلى الله عليه وسلم عندما ابتاع الفرس يدل على أن قول الله تعالى: وأشهد إذا تبعتم، ليس للوجوب لكنه لإيه؟ للاستحباب. وأثبت بهذا أن المندوب أيضا يعتبر مأمورا به. كذلك قال رسول الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر، والأمر للوجوب، وأردت القرينة الدالة على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، وهي قوله في نفس السورة بعد ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فما دامت الأمانة قائمة فلا حرج عليكم إذا لم تكتبوا الدين كما هو مذكور في الآية التي قبلها. أذن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة. إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط، يعني فليزل، هذا أمر، والأمر للوجوب، ولكن هنا وردت القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب الاستحباب، وهي قوله في آخر الحديث: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ولهذا ما علمنا أحدا من أمة المسلمين قال إن إماطة الأذى عن اللقمة تعتبر واجبا، أو قال أنه إذا سقطت اللقمة يجب على العبد أن يأكلها بعد إماطة الأذى عنها. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافته وذروا وسطه، أو لا تأكلوا من وسطه. قوله فكلوا من حافته أمر، والأمر للوجوب. علم أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب بقوله إن البركة تنزل في وسط الطعام. فإذا أكلت من وسط الطعام محيت البركة أو قلت البركة، فلكي تبقى البركة كل من حافة القصعة ولا تأكل من حيث تنزل البركة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا أمر، سم الله أمر والأمر للوجوب، كل بيمينك أمر والأمر للوجوب، كل مما يليك أمر والأمر للوجوب. وردت القرينة الدالة على أن قوله سم الله ليس للوجوب، وعلى أن قوله وكل مما يليك ليس للوجوب، وعلى أن قوله وكل بيمينك ليس للوجوب. أما قوله سم الله فقد ورد ما يدل على عدم وجوب التسمية عند الطعام من هذه القرائن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا دخل بيته فذكر اسم الله عند دخول بيته وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان: ضمنتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال الشيطان: ضمنتم العشاء. فإذا كانت العلة في ذكر اسم الله تعالى عند دخول البيت هي عدم مبيت الشيطان، فهذه قرينة تدل على أن ذكر اسم الله عند دخول البيت ليس واجبا. وإذا كانت العلة من ذكر اسم الله تعالى عند الطعام هي عدم أكل الشيطان أو هي عدم مشاركة الشيطان للعبد في طعامه، فتكون التسمية غير واجبة، لأن هذه العلة وهي مشاركة الشيطان تعتبر مكروهة، تعتبر دالة على الكراهة ولا تكون وليست دالة على التحريم. فيكون ذكر اسم الله تعالى على طعام مستحبا بهذا الدليل وليس واجبا. كذلك قال رسول في الحديث عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما مع ستة من أصحابه أو في ستة من أصحابه، فأتى أعرابي فأكل الطعام بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ذكر اسم الله لكفكم. ولم ينكر على الرجل عدم التسمية، لم يقل لماذا لم تسمي، لقد أثمت بترك التسمية، لقد ارتكبت محرما بترك التسمية، إلى غير ذلك من ألفاظ الدالة على الوجوب أو الدالة على التحريم، ولكنه اكتفى بقوله لو ذكر اسم الله أو لو سمى لكفاكم، أي لكفاكم هذا الطعام. فهذا أيضا دليل، هذا أيضا يعتبر دليلا على أن التسمية على الطعام ليست واجب ولكنها مستحبة، ومع ذلك قال النبي للغلام سم الله، وهذا أمر، فكأن المندوب يعتبر أيضا مأمورا به بهذا الدليل. قوله وكل مما يليك، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، الذي يدل على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام خياط إلى طعام، فقدم له مرقا ودباء وقديدا، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أو من جوانب القصعة، فأخذت أجمع الدباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، ولم أزل أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو منذ رأيت أو منذ علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. الدباء يعني القرع الذي يسمى عندنا الكوسة، فلو كان قوله للغلام وكل مما يليك للوجوب لما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء من جوانب القصعة، ولا التزم بالأكل مما يليه صلى الله عليه وسلم، وكان أنس بن مالك خادمه يأكل معه. الحديث بالمناسبة في لفظ غير محفوظ، وهي قوله دعاه يهودي، لفظة يهودي ليست محفوظة، لأن الحديث ورد من طرق عدة، وفيها غلام خياط، وأما غلام يهودي فهذه اللفظة شاذة فليست محفوظة، ولها أثر في تغيير الحكم إذا كان الغلام يهوديا ودعا المسلم، فثبوتها يدل على أن رطوبة الكافر ليست نجسة، ويدل على أن أنية الكافر تعتبر طاهرة، وأما عدم ثبوتها فلا يدل على ثبوت هذا الحكم. فقولنا ليست محفوظة له فائدة، وقولنا هي محفوظة له فائدة، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر، والأمر للوجوب، ولكن وردت القرينة الصارفة من هذا المعنى الحقيقي هو الوجوب إلى المعنى المجازي هو الندب، ويقوله فإن في السحور بركة. وما علمنا أحدا من أمة المسلمين قال إن السحور واجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد أو خبث الحديد والفضة. قوله تابعوا بين الحج والعمرة أمر، والأمر للوجوب، ولكن الأمر هنا للاستحباب لوجود القرينة الدالة على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. ويقوله فإن متابعة بينهما تنفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد أو خبث الحديد والفضة. فمن تابع بين الحج والعمرة فإن متابعته بينهما تكون سببا في جلب الرزق أو في جلب الغنى أو سببا في نفي الفقر. فهذه العلة تدل على أن هذا الأمر ليس الوجوب، أو فهذه الفضيلة وهي نفي الفقر تدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه أو حتى يرحل منه. من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء، أي قال ذلك، حتى يرتحل منه. هذا أمر، والأمر للوجوب، ولكن القرينة صرفت من هذا الأمر، أصرفت لهذا الأمر من الوجوب للاستحباب، هي قوله فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل منه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن رفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. عليك بالرفق، هذه صيغة تقتضي الوجوب أو صيغة أمر، ومع ذلك فإن هذه الصيغة للاستحباب وليست الوجوب بقرينة، وهي قوله فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك قوله: إذا دخلتم المساجد فأدوا لها حقها. قيل: وما حقها؟ قال: صلاة ركعتين. قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعتبر نهيا عن جلوس حتى حتى يصلي عبد ركعتين فيكون أمرا بصلاة ركعتين. هذا النهي ليس للتحريم، والأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب بقرينة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له فيه: فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دال على أن ما زاد على الصلاة الخمس يعتبر غير واجب، فيكون قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين للكراهة وليس للتحريم، ويكون الأمر بصلاة ركعتين للاستحباب وليس الإيه للوجوب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، قوله اقرأوا أمر، والأمر للوجوب. القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب للاستحباب هي قوله فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. هذه الصيغة تقتضي الوجوب، ولكنها هنا للاستحباب لورود القرينة الدالة على أن هذا الأمر ليس الوجوب لكنه الاستحباب، وهي قوله فإنه لا عدل له أي لا مثل له. كذلك قوله في حديث طلحة بن عبيد الله وغيره لما قال له الرجل ماذا فرض الله عليه، قال فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال فرض عليه غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال فرض عليك صوم رمضان، قال الفرض عليه غيره، قال لا إلا أن تطوع، فيكون هذا دالا على أن ما زاد على رمضان يعتبر مستحبا وليس واجبا. فقولوا عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لفظة لا عدل له فإنه لا عدل له تعتبر قرينة، وكذلك الأحاديث التي دلت على أن صوم رمضان هو المفترض فقط فتكون دالة على أن ما زاد على ذلك فإنه لا يكون واجبا ولكنه مستحب. كذلك ما ورد في أحاديث كثيرة جدا يضيق المقام لسردها من أساليب، أي من صيغ، هي أمر ولكن هذا الأمر حمل على الندب لا على الوجوب لوجود القرائن الدالة على ذلك. ولهذا فمن قال إن المندوب ليس مأمورا به يعتبر قد أخطأ خطأ فاحشا لورود هذه الأدلة كلها مع غيرها، وكلها فيها أوامر، وعلم أن هذه الأشياء التي أمرنا بها بهذه الأدلة إنما هي مستحبات وليست واجبات، ومع ذلك فقد أمر الشارع بها، فهذا يدل على أن المندوب إيه؟ مأمور به. كنت أريد أن أتكلم في فرع آخر، ولكن نظرا لأن بعض الإخوة لا يريد التأخر، فرأيت أن ألجأ الكلام في هذا الفرع إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولكن أقول الآن إن لفظة مندوب تطلق أيضا على المستحب وعلى السنة وعلى الرغيبة وعلى التطوع وعلى الإحسان وعلى الفضيلة، كل هذه أسماء تطلق على المندوب، وهي ما طلبه الشارع طلبا غير جازم أو على غير وجه الجزم، فيطلق على المندوب لفظة مستحب وغيرها من الألفاظ التي ذكرتها الآن. نقل الزحيلي في كتاب أصول الفقه عن الحنفية أنهم قسموا المندوب إلى 3 أقسام: الأول ما يعتبر مندوبا متأكدا، وهو ما كان متمما للواجبات كصلاة الجماعة والأذان وغير ذلك، ومنه ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كسنن الرواتب، فهذا القسم من المندوب يثاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكن يعاتب على تركه. هكذا نقل عن الحنفيين. القسم الثاني من المندوب ما كان مستحبا ولكنه ليس متأكد الاستحباب، ومن أمثلته السنن التي لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها كصلاة 4 ركعات قبل الظهر، وكصدقة التطوع. القسم الثالث ما أطلقوا عليه لفظة السنة زوائد، وهو ما كان متمثلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي يفعلها بمحض كونه إنسانا أو بصفته إنسان، كالاقتداء به في أكله وشربه وملبسه ونومه ومشيه وغير ذلك. فالقسم الثاني وهو الذي ليس متأكدا الاستحباب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاتب، والقسم الثالث يثاب فاعله إذا كان يقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاقب على تركه ولا يعاتب. هذا تقسيم عزاه الزحيلي للحنفيين، وذكر أن الجمهور لم يقسموا المندوب هذا التقسيم. وأما أبو زهرة فقسم المندوب هذا التقسيم أيضا ولم يعزه لأحد، وأقره لأنه هو الذي قسمه إلى تلك الأقسام، ولكنه أتى بشيء فاحش بشأن القسم الثالث، فقال في معرض كلامه في معنى كلامه: ومن المندوب ما يأتي في مرتبة دون المرتبتين السابقتين، يقصد بهما السنة المؤكدة والمندوب الذي ليس متأكد الاستحباب، فقال: ومن المندوب ما هو دون المرتبتين السابقتين كالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي ليس فيها تبليغ منه عن ربه صلى الله عليه وسلم، كمأكله ومشربه، وأظنه قال وملبسه. خد بالك من لقاية دي، وإرسال لحيته وقص شاربه الكريم، فإنه لا شك أن الاقتداء به فيها، لا شك أن الاقتداء به في هذه الأفعال يعتبر حسنا، لأنه يدل على التبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعله أو قال ومن تركه فإنه لا يكون معاقبا ولا يكون ملاما على تركه ويكون مثابا على فعله. وأما من أخذ بها أو من أخذ به على أنه جزء من الدين أو على أنه مطلوب فعله على وجه الجزم فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. اعتباره أن إرسال اللحية وقص الشارب يعتبر بدعة في الدين، أو من أخذ أو من اعتقد أن إرسال الشارب إرسال اللحية وقص الشارب يعتبر أمرا واجبا أو اعتبره من الدين فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. اعتباره هذا يعتبر خطأ فاحشا ويعتبر زلة عظيمة منه، تدل على عدم علمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرجة كبيرة. لا نخالف في أن السنة في أن المندوب ينقسم إلى ما كان متأكد الاستحباب وإلى ما كان غير متأكد من ناحية الاستحباب، ولكننا نخالف في بعض الأمثلة التي ضربوها، ونخالف بدرجة كبيرة في المثال الأخير الذي ضربه وقوله وإرسال لحيته وقص شاربه الكريم، لأن حلق اللحية يعتبر محرما وإطلاق اللحية يعتبر واجبا، وقد ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى أن حلق اللحية محرم وإلى أن إطلاق اللحية واجب حتى تكون لحية معتبرة أو بحيث تكون لحية. بل إن ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية أو على أن أخذ جميع اللحية مثلة لا تجوز. ومراتب الإجماع لابن حزم ذكر فيه أنه نقل ما كان مجمعا عليه على وجه الجزم أو على وجه اليقين، هذا ما يحضرني، فكأنه جزم في مراتب الإجماع بأشياء غلب على ظنه أو جزم هو أنها انعقد الإجماع عليها على وجه اليقين. ومن هذه الأشياء حلق جميع اللحية أو أخذ جميع اللحية، فإن قلنا إنه وهم في ذلك فعلى الأقل يكون القول بتحريم الحلق هو قول جمهور أئمة المسلمين. فكيف بعد ذلك يقول أبو زهرة: فمن أخذ به على أنه من الدين أو على أنه شيء يطلب فعله على وجه الجزم فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، هذا خطأ فاحش منه. من ناحية الأدلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب ووفروا اللحى، وهذا امر والامر للوجوب. وقال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، وهذا امر والامر للوجوب. وقال: انهكوا الشوارب وارخوا اللحى، وهذا امر والامر للوجوب. وقال: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، يعني لحاكم. قصوا سبالكم يعني قصوا شواربكم. وقال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، وهذا أمر والأمر للوجوب. فكيف يقول بعد ذلك: فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، هذا خطأ فحش، لأن هذا من الدين، بل ورد فيه أمر والأمر للوجوب، وذهب الجمهور إلى تحريم الحلق وإلى إيجاب الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا ترهيب شديد بشأن الأخذ، بشأن عدم الأخذ من الشارب، يدل على وجوب قص الشارب. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. وهذا رواه الجماعة: البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي واحمد والبيهقي وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها قص الشارب واعفاء اللحية. فاعفاء اللحية من الفطرة، وقص الشارب من الفطرة، بالإضافة إلى الأوامر التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم بشأن القص والأخذ والتوفير، ورد بشأن الشارب القص، وورد الحلق أو الإنهاك يعني الحلق أو الاستئصال، ورد بشأن اللحية الإرخاء والتوفير والإرجاء والإعفاء والتأخير. قال: أخروا اللحى. وقال: أوفوا اللحى. وقال: أرجو اللحى أن أخروها. وقال: أرخوا اللحى. وقال: وفروا اللحى. كل هذه أوامر تدل على وجوب تركها على حالها دون المس، دون أن تمس، ولكن لعله يكون قد ورد ما يدل على جواز أخذ ما زاد على القبضة، أو أخذ ما زاد على غير القبضة، على شريطة أن تكون لحية معتبرة. كل من يراها يقول إنها لحية، وأما من حلقها وتركها بطول ملي أو نصف ملي أو اثنين من المليمترات، فهذه في الحقيقة لا تعتبر لحية معتبرة، ولا يذوق عليه أنه قد أطلقها، فلكي يذوق عليه أنه أرخاها أو أخرها أو أعفاها أو وفرها، ينبغي أن يكون قد تركها إلى طول أكثر من هذا بكثير، حتى يصدق عليه هذه الألفاظ التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي فعلها بصفته إنسانا أو بصفة كونه إنسانا، هذه لا نقول إنها على درجة واحدة من الاستحباب، أي الاقتداء به في أفعاله ليس على درجة واحدة من الاستحباب، ولكن هذه الأفعال الاقتداء به فيها على درجات متفاوتة من الاستحباب، لأن هذه الأفعال ورد في بعضها أوامر، وورد في بعضها نواهي، فإذا قلنا الاقتداء به في أفعاله التي يفعلها بصفته إنسانا أو بصفة كونه إنسانا، الاقتداء به فيها أمر حسن لأنه يدل على عظيم حب العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نعتبرها مستحبة أو لا نعتبرها مستحبة على وجه التأكيد، هذا خطأ. الأكل مثلا ورد فيه بعض أوامر من ناحية ذكر اسم الله تعالى على الطعام، وهذا ورد فيه أمر وذكرنا ما فيه، وورد الأمر بالأكل باليمين، وورد النهي عن الأكل بالشمال، وورد الأمر بالأكل من حافة القصعة دون وسطها، وورد الأمر بالأكل مما يلي الآكل من ناحية النوم، ورد أيضا النهي عن النوم على البطن، ورد أيضا ألفاظ تقال عند إرادة النوم، وألفاظ تقال عند الانتباه من النوم من ناحية المشي، ورد أيضا ما يدل على استحباب كيفية من المشي، وعلى النهي عن كيفية أخرى من المشي. فيمكننا أن نقول إن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لاقتداء به فيها يعتبر على درجة واحدة من الاستحباب كما ذكر هؤلاء، لأن هذه الأفعال أيضا ورد فيها أوامر إما للوجوب أو للاستحباب، ورد فيها نواهي إما للتحريم وإما للكراهة. أكتفي بهذا، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.